يقول: الفرق بين النعاس والنوم في انتقاض الوضوء. النعاس هو ما لا يزول معه الإدراك فلا ينتقض به الوضوء، وأما النوم المستغرق الذي يزول معه الإدراك فهذا فيه الوضوء، هذا أصح ما قيل فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.